السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وما زلنا مع الفائدة التي ذكرها رحمه الله في معنى فاتحة الكتاب، إذ قال رحمه الله: للإنسان قوتان، علمية نظرية وعملية إرادية، وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوتيه العلمية والإرادية. واستكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة فاطره وبادئه وأسمائه وصفاته، إلى آخر ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، وتعرضنا له بالشرح، إذ بين رحمه الله أن هناك أمورا خمسة لا بد من تحصيلها حتى يكون الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى ممن كتب الله تبارك وتعالى لهم السعادة التامة. فذكر منها معرفة الرب سبحانه وتعالى، ثم معرفة أسمائه وصفاته، ثم توحيد الألوهية، ثم معرفة الشرك، ثم معرفة النفس ومعرفة عيوبها. قال: بهذه المعارف الخمسة يحصل كمال قوته العلمية، وأعلم الناس أعرفهم بها. الليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع قوله: فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور. استعانته على عبادته. والانحراف الى الضلال، والانحراف الى الضلال. وإن عدم يبدوه وعدم يبدوه فمن تحصر من عادة فالحة علما ومعرفة وعملة هذا فقد فاز من كماله بأرض التصريف وصارت عبوديته عبودية الخاصة التي ترفع درجته عن عوام المدعى فينا والله المستعان. نعم. كما تقدم في الدرس السابق قلنا للإمام ابن القيم رحمه الله ذكر في غير هذا الموضع أن أي سائر إلى الله عز وجل بل أي سائر يسير لتحقيق هدف معين لا بد له من قوتين، قوة علمية وقوة عملية. قوة العلمية بيبصر بها الطريق كما أنه يتوقع بها معاطب الطريق، والقوة العملية هي حقيقة السير. فإذا كان الإنسان عنده قوة علمية وليس عنده قوة عملية فلن يصل، وإذا كان عنده كذلك قوة علمية وليس عنده قوة علمية فلن يصل، ولا يصل إلا من حصل هاتين القوتين. ثم الناس يتفاوتون في تحصيل هاتين القوتين، فمنهم من يبلغ الكمال فيهما ومنهم من دون ذلك، وسعادة الإنسان موقوفة على تحقيق هاتين القوتين، القوة العلمية والقوة العملية. الإمام ابن القيم رحمه الله كما تقدم ذكر هناك خمسة أمور لابد للإنسان من الإلمام بها حتى يحصل كمال القوة العلمية، وهي توحيد الله عز وجل بربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته، ثم اتقاء الشرك سواء كان هذا الشرك في الربوبية أو الألوهية أو في الأسماء أو الصفات، ثم بعد ذلك معرفة عيوب النفس، إنسان يقف على عيوب نفسه حتى لا تكون نفسه قاطعة للطريق بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. فالإمام ابن القيم هنا يبين أن فاتحة الكتاب اشتملت على هذه الأمور. يقول رحمه الله: فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور، الأمور الخمسة بالإضافة إلى معرفة حق الله تبارك وتعالى والقيام بهذا الحق إخلاصا وصدقا ونصحا وإحسانا. وقد تضمنتها سورة الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام، فإنه قوله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ومعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن رب العزة جل وعلا أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين مجدني عبدي. ولذلك من أسماء الفاتحة من أسمائها الصلاة، ومن أسمائها كذلك أم الكتاب أو أم القرآن، وكلاهما صحيح، أم الكتاب وأم القرآن، لأن الفاتحة هي أول سورة في كتاب الله عز وجل، ولأنها كذلك أول سورة في القرآن الكريم الذي هو الكتاب، وتسمى بفاتحة الكتاب كما تسمى بالشافية، لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه رقى بها لديغا فشفاه الله تبارك وتعالى. كما تسمى بالسبع المثاني، السبع لأنها سبع آيات، ومثاني لأنها تثنى أي تعاد في الصلاة، وليس هناك ما يعاد في الصلاة في كل ركعة، إلا هذه السورة. فيقول هذه السورة تضمنت الأصل الأول. الأصل الأول في الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهو توحيد الربوبية، ثم توحيد الأسماء والصفات، ثم توحيد الألوهية. وهذه ثلاثة أمور ما ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فيقول يتضمن الأصل الأول وهو معرفة الرب تبارك وتعالى، والرب والخالق المالك المدبر المتصرف في شؤون عباده. فالرب سبحانه وتعالى هو الذي يربي عباده، وهو الذي يقوم عليهم، وهو الذي يتولى أمورهم. فهذا هو الاسم الأول الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله من الأسماء التي هي أصول الأسماء الحسنى. فهذه الأسماء منها اسم الرب سبحانه وتعالى، واسم الرب سبحانه وتعالى لا يطلق مفردا إلا على الخالق سبحانه وتعالى. يعني لو قلنا من الرب تقول الرب هو الله سبحانه وتعالى، ولكن قد يضاف بالنسبة للمخلوقين فيقال رب الدار مثلا. رب الدار علمنا أنه صاحب هذه الدار، أو السيد الذي يرجع إليه أهل الدار. لكن الرب هكذا مجردة لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. والرب سبحانه وتعالى اسم من أسمائه تبارك وتعالى، وهذا الاسم يرجع إليه كل صفة من صفات الأفعال لله سبحانه وتعالى. كل صفة من صفات الأفعال ترجع إلى هذا الاسم. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو البارئ، هو المصور، هو سبحانه وتعالى المحيي والمميت. الرب سبحانه وتعالى والذي يعطي ويمنع ويرفع ويخفض ويعز ويذل وهكذا. والاسم الثاني وهو الله سبحانه وتعالى، وهو الأصل لجميع أسماء الله الحسنى. الله هو الأصل لجميع أسماء الله الحسنى، وسائر الأسماء تضاف إليه. يعني كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، زي مثلا العزيز الحكيم الغفور الرحيم، يضاف إلى هذا الاسم وينسب إليه. يعني هل سمعت أن أحدا يقول الله من أسماء الغفور، أو الله من أسماء الرحيم، أو الله من أسماء الحكيم؟ لا، إنما نقول من أسماء الله الحكيم، من أسمائه العزيز، من أسمائه الغفور، من أسمائه القدير، من أسمائه المقتدر، وهكذا. فكل الأسماء تضاف إلى هذا الاسم، ولذلك هو أصل جميع الأسماء، وجميع الأسماء تضاف إلى هذا الاسم، وهو مستلزم كذلك لجميع أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، ويدل كذلك عليها بالإجمال. فالأسماء الحسنى تعتبر تفصيلا وتبيين لصفات الألوهية التي في هذا اللفظ. والله سبحانه وتعالى، أو لفظ الجلالة، من الناس من قال إنه لفظ جامد ليس مشتقا، وبعضهم يقول هو مشتق من الإله، والإله هو المألوه، والمألوه الذي يؤله، والذي يؤله يعني يعبد. فالله سبحانه وتعالى هو المعبود الذي يعبده عباده ويعبدونه محبة وخضوعا وتعظيما وإجلالا له سبحانه وتعالى. هذا الاسم، اسم الله، الذي ترجع إليه الأسماء الحسنى كلها، هذا الاسم ترجع إليه تفصيلا صفات الكمال والجلال لله سبحانه وتعالى. يعني احنا عندنا هنا الله والرب والرحمن، الله أصل لصفات الكمال والجلال لله سبحانه وتعالى، الرب صفات الأفعال، الرحمن كل صفة من الصفات التي تدل على اللطف والرأفة والشفقة، كل هذه الصفات مأخوذة من هذا الاسم اللي هو اسم الرحمن سبحانه وتعالى. فاللطف والرحمة والشفقة والرأفة والإنعام كل هذا مأخوذ من اسم الرحمن، ولذلك كذلك لا يعرف أبدا أن أحدا تسمى باسم الله. هل عليك أن سمى نفسه الله أبدا؟ هل تعلم له سمية كما قال الله عز وجل؟ وكذلك لم يتسمى أحد باسم الرحمن إلا ذلك الكذاب، وكان من شؤم تسميته لنفسه بالرحمن أن لزمه اسم الكذاب حتى يومنا هذا، اللي هو مسيلمة الكذاب اللي هو قال رحمن اليمامة. فهناك أسماء لا يجوز لأحد من البشر أن يتسمى بها من أسماء الله عز وجل، زي لفظ الجلال الله، وزي الرحمن، وزي الخالق. يعني لا يطلق الخالق على أحد من البشر ولا يتسمى أحد بهذا الاسم، لكن ممكن العزيز تجدها، ها؟ وقالت امرأة العزيز، الرؤوف ممكن تجدها زي النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وهكذا. لكن التعريف بالألف واللام إذا أطلق لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى. الإمام القيم رحمه الله يقول إن فاتحة الكتاب في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، هنا ذكر الله عز وجل اسمه لفظ الجلال الله والرب، وكذلك الرحمن والرحيم. الرحمن عم ولا أخص من الرحيم؟ عم. فالرحمن هو الذي له الرحمة العامة، ولذلك العلماء يقولون الرحمن خاص في الاسم عام في الفعل، والرحيم بعكسه. الرحمن ايه؟ خاص في الاسم. يعني خاص في الاسم يعني لا يتسمى احد باسم الرحمن، لكن فعله فعل الرحمة المأخوذ من الرحمن عام. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى. لماذا لم يقل الله على العرش استوى؟ قالوا لأن استواء الرحمن على عرشه فوق خلقه هذا يعني أنه سبحانه وتعالى يرحم عباده جميعا، يرحم عباده جميعا. هذه رحمة عامة في الدنيا، وأما في الآخرة فرحمته للمؤمنين. ولذلك الرحيم رحمة خاصة، لكن الاسم ايه؟ عام. فهذا هو الفرق بين هذا وذاك. فالله عز وجل في أول هذه السورة يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. فقال يتضمن الأصل الأول وهو معرفة الرب تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، ثم قال الأسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنى، أصول الأسماء الحسنى الثابتة لله عز وجل تدور حول هذه الأسماء الثلاث: الله عز وجل، والذي هو لفظ الجلالة، والذي تضاف إليه جميع أسماء الله تبارك وتعالى، وورد هذا اللفظ في القرآن 2724 مرة، لأن هذا اللفظ لفظ الجلالة لفظ عظيم ويتضاف إليه أسماء الله عز وجل كما تضاف إليه مخلوقاته، فجاء ذكره في كتاب الله عز وجل في هذه المواضع الكثيرة. الرحمن ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق، رحمته شاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة، للمؤمنين فقط، لكن الرحيم ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة. فالرحيم هو الذي يرحم المؤمنين يوم القيامة، لكن الرحمن الذي يرحم المؤمنين وغير المؤمنين في الدنيا ويرحم المؤمنين يوم القيامة. كيف يرحم الله عز وجل غير المؤمنين في الدنيا؟ رحمته سبحانه وتعالى بهم متمثلة في أمور كثيرة، منها إيجادهم، يعني أن يعلم الله عز وجل أن هذا الكافر سيكفر به ومع ذلك يوجده، هذه رحمة من الله عز وجل. الكافر هذا يكفر بالله عز وجل بالليل والنهار ومع ذلك يرزقه الله عز وجل، يرزقه المال ويرزقه الزوجة ويرزقه البنين، كل هذه من رحمة الله عز وجل. يمرض فيشفيه الله تبارك وتعالى، وهكذا كل هذه من آثار رحمة الله تبارك وتعالى بالكافر والمؤمن. قال رحمه الله: واسم الرب متضمن لصفات الربوبية، واسم الرحمن متضمن لصفات الإحسان والجود والبر. كما قلنا كل صفة من الصفات التي فيها جود وبر كالإنعام والرحمة والرأفة واللطف والعطاء، كل هذا من آثار هذا الاسم. قال: ومعاني أسمائه تدور على هذا. ثم انتقل رحمه الله إلى قوله، وقوله: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين هذه كقولك لا إله إلا الله، كيف هذا؟ قالوا إن قول القارئ لهذه السورة إياك نعبد وإياك نستعين، الأول إذا قلت إياك نعبد فتقديم ما حقه التأخير يفيد إيه؟ الحصر. فهذا كقولك لا إله إلا الله، أنت تقول لا إله إلا الله كذلك تقول إياك، فهذا تقديم، ها؟ لا إله إلا الله، إياك نعبد وإياك نستعين، لا نستعين إلا بك، يعني لا نطلب العون ولا نتوكل إلا عليك. فيقول الإمام القيم: إياك نعبد وإياك نستعين يتضمن معرفة الطريق الموصلة إليه. وما هي الطريق الموصلة إلى الله عز وجل؟ طريق العبادة والطاعة، طريق العبادة والطاعة. ليس ثم طريق يوصل إلى الله سبحانه وتعالى إلا أن تقوم بحقه سبحانه وتعالى، وهذا هو أو هذه هي القوة العملية التي تقدم ذكرها في الأسبوع الماضي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فليس هناك طريق يقي الإنسان من النيران ويدخله الجنان إلا أن تعبد الله سبحانه وتعالى. فإذا وفيت لله عز وجل بما شرطه عليك وأديت حق الله سبحانه وتعالى عليك، كان حقا عليه سبحانه وتعالى أن يدخلك الجنة، وإنما أوجب ذلك هو سبحانه وتعالى على نفسه. فيقول الإمام رحمه الله: وأنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاه، وتاني واستعانته على عبادته. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نطلب العون إلا منك وحدك. لماذا؟ لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. هل يملك أحد شيئا مع الله سبحانه وتعالى؟ هل يملك أحد مثقال ذرة مع الله سبحانه وتعالى؟ لا. ولذلك جاءت بعد إياك نعبد إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتوكل العبد على أحد إلا من يستحق العبادة. الإنسان لا يتوكل على أحد إلا من يستحق العبادة، ومن الذي يستحق العبادة؟ هو الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. يقول يتضمن معرفة الطريق الموصل إليه، ثم قوله اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم هذا دعاء، عندما تتوجه إلى الله عز وجل في صلاتك وتسأل الله عز وجل وتقول اهدنا الصراط المستقيم. هذا السؤال من العبد لله عز وجل هو تضرع وخشوع لله سبحانه وتعالى، لأن الأمر بيده، فالهداية بيد من؟ بيد الله عز وجل. فهو الذي يهدي بمعنى يدل، وهو الذي يهدي بمعنى يوفق. والصراط المستقيم هو الصراط الوحيد الموصل أيضا إلى الجنة، وهو الصراط الذي سلكه من قبلنا، ومن هم الذين سلكوا هذا الصراط؟ هم المنعم عليهم. ومن المنعم عليهم؟ كما قال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قوله تبارك وتعالى وحسن أولئك رفيقا، ولم يقل وحسن أولئكم رفقاء. لماذا؟ لأن هؤلاء اجتمعوا على شيء واحد، فكانوا كالجسد الواحد، وكانوا في اجتماعهم على قلب رجل واحد، فلذلك جعلهم الله عز وجل كالرفيق الواحد. وحسن أولئك رفيقا يرافقه الإنسان. يقول يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم. السعادة التي ينشدها الإنسان لا يمكن أن تتحقق بالمال، ولا تتحقق بالله، ولا تتحقق بالأولاد، ولا تتحقق بالزوجة الحسناء، ولا تتحقق بأي شيء إلا بشيء واحد، وهو ما ذكره الله عز وجل. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وفي المقابل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يبقى إذن هذه السعادة التي ينشدها الإنسان لا يمكن أن تتحقق إلا بالسير على هذا الصراط الذي نصبه الله تبارك وتعالى للعباد. الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة فين؟ في الدنيا، بدليل إيه؟ ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى إذن هذه الحياة الطيبة إنما تكون في الدنيا لمن؟ للمؤمنين، من الرجال والنساء، من الذكور والإناث. ومثل هذه الآية قوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وبعدين ولدار الآخرة خير. فحسنة الدنيا هي السعادة التي يجدها الإنسان في طاعته لربه سبحانه وتعالى. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وجعلت قرة عيني في إيه؟ في الصلاة. يعني إنسان ممكن يفرح بالمال، يفرح بالزوجة، يفرح بالأولاد، لكن شوف فرح النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا بالأمس كنا بنقرأ في صحيح الإمام مسلم لما شاف الصحابة رضي الله عنهم مجتمعين في صلاة الجماعة تبسم قبل موته صلى الله عليه وسلم. والإمام النووي يعلق على ذلك يقول لأنه وجدهم مجتمعين مؤتلفين في هذا الوقت في هذه الصلاة، فهذا مما شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم وجعله يتبسم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر ماذا يفعل؟ هل يقول لواحد تعالى نروح على الكورنيش، وتعالى نقعد على الكافيه، وتعالى مش عارف نضيع وقت؟ لا، كان يفزع إلى الصلاة. هذه هي السعادة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليها الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم. فيقول أنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه. فأنت إزاي هتسير على هذا الطريق المستقيم؟ لازم اللي أنت تعان، ومن الذي يعينك؟ هو الله عز وجل. ولذلك الإنسان لازم يشعر بافتقاره وحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى، ويتدبر قوله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. لأنك إذا هديت الصراط المستقيم فقد هديت إلى كل خير، فلن تضل. إذا هداك الله عز وجل، من يهدي الله فهو المهتدي، إذا هداك الله عز وجل فأنت المهتدي حقا. كما لا سبيل إلى عبادته إلا بمعونته. ولذلك بتقول إيه: إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين بالله عز وجل في سائر الأمور. ولذلك أيضا من الكلمات التي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار منها وسماها كنزا من كنوز الجنة، كلمة إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنت في هذه الكلمة بتستعين بالله عز وجل. هذه كلمة استعانة وليست كلمة تعجب ولا كلمة يسترجع بها الإنسان عند المصيبة، إنما هي في الحقيقة كلمة استعانة يستعين بها العبد على ما ينزل به وما قد يصاب به وما يحتاج إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا سبيل إلى عبادته إلا بمعونته، فلا سبيل له إلى الاستقامة على الصراط إلا بهدايته. من يهدي الله فهو المهتدي. قول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي سؤالك الله عز وجل أن يهديك صراط الذين أنعم الله عليهم، وأن يجنبك صراط الذين غضب عليهم وصراط الضالين. من هم المغضوب عليهم؟ اليهود. قل: هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هؤلاء هم اليهود. قال الله عز وجل: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضركم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وباءوا بغضب من الله. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعدي بن حاتم: أتدري من المغضوب عليهم؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود. أتدري من الضالون؟ قال: لا. قال: النصارى. هذا تفسير لا يحتاج بعد ذلك إلى استنباط من آيات ونحوها. وقد قال الله عز وجل في شأن النصارى قل يا أهل الكتاب، أو قال الله عز وجل الآية اللي قبلها يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فهؤلاء هم مين؟ هم النصارى. طيب الغضب الذي نزل باليهود بسبب ايه؟ بسبب انهم علموا ولم يعملوا. يبقى حصلوا ايه؟ احدى القوتين، القوة العلمية، لكن القوة العملية افتقدوها. فانظر الى النتيجة. والنصارى العكس، النصارى عملوا بغير علم فضلوا. فلابد للإنسان في سيره إلى الله عز وجل أن يحصل هاتين القوتين. ولذلك في سورة الفاتحة بيسأل العبد ربه سبحانه وتعالى فيقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقل هذا يتضمن بيان طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم. يعني احنا عندنا صراط مستقيم موصل إلى الجنة من أقصر طريق، وهناك من ينحرف عن هذا الطريق. ينحرف عن الطريق عن اليمين أو عن الشمال. الإمام ابن القيم يبين أن هذا الانحراف إما انحراف يؤدي إلى الضلال، وإما انحراف يؤدي إلى الغضب، فيقول: وأن الانحراف إلى أحد الطرفين انحراف إلى الضلال الذي هو فساد العلم والاعتقاد. العلم إيه؟ والاعتقاد. والانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلى الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل. وهو الأول المراد بهم النصارى، والصنف الثاني المراد بهم اليهود. يقول: فأول الصورة رحمة، عندما ابن القيم رحمه الله، وأن الانحراف إلى أحد الطرفين انحراف إلى الضلال الذي هو فساد العلم والاعتقاد، والانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلى الغضب. يعني كل واحد ممن انحرف لابد أن تجد فيه عيبا ونقصا، ولذلك لم تكمل عنده القوتان أو فقد قوة بالكامل. وحتى لو كان حصل قوة أخرى لكنه ضعيف فيها، ولذلك لا يمكن أبدا أن يصل إلى الصراط المستقيم الذي هو صراط السعادة. يقول: فأول الصورة رحمة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم لا شك أنهما اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى، فيهما صفة الرحمة لله عز وجل. فكلا الاسمين مشتق من إيه؟ من الرحمة. الرحمن مشتق من الرحمة، والرحيم مشتق من إيه؟ من الرحمة. لكن الفرق بين الرحمن والرحيم إيه؟ أنت ها فوق بقى كده. فهمنا أكثر. الرحمن ذو الرحمة الشاملة للخلق جميعا في الدنيا وفي الآخرة رحمته للمؤمنين. هذا هو إيه؟ معنى كلمة الرحمن. تبر الرحيم ذو الرحمة الخاصة للمؤمنين يوم القيامة. يبقى هذا هو الفرق. قلنا الرحمن اسم خاص فعل عام، والرحيم اسم عام فعل إيه؟ خاص. فهمت؟ خلاص. يبقى أول الصورة إيه؟ أول الصورة رحمة، وأوسطها هداية. لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، بتسأل الله عز وجل الهداية. طيب الهداية هنا هل هي هداية التوفيق ولا هداية الدلالة أم هي الهدايتان؟ ها ها ايه رأيك؟ نعم الهدايتان، لأن دلالة التوفيق تستلزم هداية ايه؟ الإرشاد. فأنت لما تقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا ووفقنا. لأن الإنسان ممكن يدل لكن لا يوفق إلى ايه؟ إلى سلوك طريق الهداية. إنسان حط رجله على أول الطريق لكن ما عندوش قوة أن هو يمضي في هذا الطريق. وآخرها نعمة. أين النعمة؟ في قوله تبارك وتعالى: الذين أنعمت عليهم. فإنعام الله عز وجل أعظم صوره أن ينعم على الإنسان بنعمة الإيمان. هذه أعظم صورة من صور النعمة. يعني لو سألتك ما هي أعظم نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها عليك، تقول لي أنني مسلما. هذه أول أعظم نعمة، أعظم نعمة. وما دونها، دون هذه النعمة، لا يقارن بهذه النعمة. ما الفائدة للإنسان يبقى عنده صحة وعنده قوة وعنده مال وعنده زوجة وعنده أولاد ثم في آخر المطاف يكون من أهل النار، عزنا الله وإياكم منها؟ لكن على عكس ذلك، لو أن رجلا كان من أهل الإيمان وكان في الدنيا من البؤساء الفقراء، كان من الضعفاء من المساكين، وختم له بخاتمة الإيمان ومات على الإسلام لكان أفضل من ملء الأرض من هذا الذي مات على غير الإسلام. لذلك هذه نعمة لا يهبها الله تبارك وتعالى بسبب مال ولا نسب ولا حسب ولا قوة ولا لا، إنما يهبها الله تبارك وتعالى لمن أحب من عباده. فالله عز وجل يعطي الدين لمن أحب، ولا يعطي ويعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب. أنت ممكن تجد واحد من أهل الإيمان وعنده مال، ونفس الوقت تجد واحد كافر وعنده مال. طيب هل الذي أعطاه الله عز وجل المال من أهل الإيمان أهانه بهذا المال؟ لا أبدا، بل هذه نعمة أخرى أضيفت إلى نعمة الإيمان. لكن أعظم نعم نعمة إيه؟ الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة، وفي رواية آتاه الله القرآن، ورجل آتاه الله إيه؟ ها؟ مالا فسلطه على هلكته. لما آتاه الله عز وجل هذا المال انتفع به أو لم ينتفع؟ انتفع، سلطه على هلكته، يعني دليل على أنه أنفق هذا المال كله في الحق، هلكته، يعني المال ده هلك في الحق. فهذا من فضل الله عز وجل عليه، نعم المال الصالح للرجل الصالح. إن ربنا سبحانه وتعالى يعطي الرجل الصالح مالا فهذه نعمة يستعان بها على الوصول إلى الجنة. ولذلك في حديث المهاجرين والأنصار ذهب أهل الدثور بالأجور معروف القصة. فهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وحظ العبد من النعمة على قدر حظه من الهداية. يعني إذا كنت ممن هداك الله عز وجل ودلك ثم وفقك إلى العمل، وكان توفيق الله تبارك وتعالى لك في باب الصيام، باب الصلاة، وباب تلاوة القرآن، وباب الصدقة، وباب عيادة المرضى، وباب اتباع الجنائز وكذا، فهذه هدايات فوق الهداية الأولى. فكلما هداك الله عز وجل وثبتك على الطريق في جانب من جوانبه كانت هداية الله عز وجل أكمل وأتم لك من غيرك ممن سلك هذا الطريق. لكن يعني مثلا واحد ربنا أنعم عليه بالإسلام لكن بعد كده يدوب بيصلي، والتاني بيصلي وبيقطع، والتالت ما بيصليش خالص لكن مع أصل التوحيد، ها؟ فهذه هداية. لكن متى تكمل هذه النعمة؟ إذا كملت أعمال العبد الصالح. فالإمام ابن القيم رحمه الله يقول: وحظ العبد من النعمة على قدر حظه من إيه؟ من الهداية. يعني إذا كانت هداية الله عز وجل لك كبيرة يبقى نعمته عليك كبيرة، وحظه منها على قدر حظه من الرحمة. وحظه منها، الضمير ممكن يعود هنا على إيه؟ على الهداية. وحظه منها أي حظ العبد من الهداية على قدر حظه من الرحمة. يعني كل واحد يرحمه الله عز وجل، لكن رحمة ربنا سبحانه وتعالى تتفاوت من عبد إلى آخر. فمن عظمت رحمة الله تبارك وتعالى عليه كان ذلك دليلا على عظم نعمة الله تبارك وتعالى عليه، وعظم أيضا هدايته له سبحانه وتعالى. يقول: فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته، إلى نعمته ورحمته، والنعمة والرحمة من لوازم ربوبيته. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فمن تحقق بمعاني الفاتحة علما ومعرفة، وهذا هو الجانب إيه؟ العلمي، وهذا هو الجانب العلمي أو القوة العلمية التي تتمثل في كم أمر؟ كم أمر؟ خمسة: التوحيد، توحيد الربوبية، الأسماء والصفات، والألوهية، دول ثلاثة. وبعدين الشرك، وبعدين معرفة النفس، والثاني وعملا وحالا، عملا وحالا اللي هي القوة العملية، القوة العملية. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، ما تقول كده اهدنا الصراط المستقيم وبعدين تقف، لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تحج ولا تعتمر ولا ولا ولا، يبقى فين العمل وفين أثر هذه الهداية؟ يقول رحمه الله: فقد فاز من كماله بأوفر نصيب. يعني الذي يتحقق بمعاني سورة الفاتحة علما وعملا يبقى على طريق السعادة يسير، وصارت عبوديته عبودية الخاصة، لأن احنا عندنا العبودية نوعين: عبودية عامة وهي عبودية الكائنات لله عز وجل، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لكن العبودية الخاصة هي عبودية الألوهية والمحبة والخضوع لله عز وجل. فيقول: عبودية الخاصة الذين ارتفعت درجتهم عن عوام المتعبدين، والله المستعان، والله المستعان. فالعبودية الخاصة هذه هي التي يسعى الإنسان أن يسلك درب السائرين فيها، والعبودية الخاصة جعلها الله عز وجل للأنبياء وجعلها للمرسلين. يعني ما الفرق بين أن يقول الله عز وجل من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ويقول سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، دي عبودية إيه؟ خاصة. والعبودية الخاصة تقتضي الحفظ والكلاء والنصر والتأييد. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء العباد، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول يتبعون أحسنه. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.